Sahibine kimse cennete girdiğinde şöyle denir: oku ve yüksel. O da okumaya başlar ve her okuduğu ayet ile bir derece yükselir. Bu durum bütün bildiği ayetleri okuyuncaya kadar devam eder. Kim Kur'an'ı kendisine dayanak ve destek seçer, onu ezberler, helalini helal ve haramını haram bilirse, Allah onu Kur'an vasıtasıyla cennete götürür ve ailesinden cehennem ateşini hak eden 10 kişi hakkında şefaatini kabul eder buyuruyor. Efendim, şimdi de İstanbul Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Hafız Erhan Mete hocamıza mikrofonu bırakıyoruz. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه